بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نكمل بإذن الله تعالى في أصول وضوابط السياسة الشرعية، والفصل اليوم الذي سنتحدث عنه الفصل السابع، تعارض المصلحة الملائمة مع النص أو القياس. تعارض المصلحة الملائمة مع النص أو القياس. جيد. طبعا نقصد بالنص، النص في اصطلاح الأصوليين له معنيان، معنى مشهور، معنى مشهور، وهو قطع الثبوت، قطع الدلالة، أو يقصدون به قطع الدلالة. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا بمعنى واحد، وهكذا في نظم العمريتي. جيد. فمقصود بالنص في اصطلاح الأصوليين اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد، ولكن أيضا مقصود أو أحيانا يذكر النص ويقصد به نصوص الكتاب والسنة، سواء كانت محتملة أو غير محتملة، وسواء كان السنة قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت. فلو كان النص قطع الثبوت قطع الدلالة، لو كان النص قطع الثبوت قطع الدلالة، لا يصح أبدا ولا يجوز أن تعارضه المصلحة، بل لو عارضته المصلحة ستكون المصلحة هذه مشرع من دون الله سبحانه وتعالى، ولا شك في رد هذا الأمر، بل قد يصل إلى الكفر، نسأل الله العافية. جيد. لأنه هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد على الله سبحانه وتعالى. جيد. أما لو كان النص ظني الدلالة أو ظني الثبوت، مثال لظني الدلالة الظاهر. جيد. الظاهر هذا هو الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. طبعا هذا الجزء من أصول الفقه يعني يكبر بعد ذلك، وبيبتدي يتحدثوا عن مسألة يعني دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ وهو الجزء الثالث من أصول الفقه. احنا قلنا أصول الفقه أربع أقسام، أو القسم الثالث من أصول الفقه. أصول الفقه أربع أقسام. إيش هما؟ الأدلة أو مصادر التشريع. مصادر التشريع، ثم الحكم. تمام. تفصيل الحكم، واجب، محرم، كذا، تفصيلات هذه الأمر. ثم دلالات الألفاظ، وهو هذا هو دلالات الألفاظ، هو النص والظاهر والعام. جيد. وماذا يفيد الأمر إلى آخر ذلك من الأمور. ثم الاجتهاد والتقليد. طيب، جزء دلالات الألفاظ هو أكثر جزء لم نتحدث عنه، أو أقل جزء تحدثنا عنه في هذا الكتاب. لكن أنا نختصر لكم الكلام اللي احنا نريده أو الذي نريده من دلالات الألفاظ. منها بعض الألفاظ هي ظاهرة وليست نصا. مثال النص قول الله عز وجل: فاجلدوهم والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه 100 نص في عدد الجلدات. هل ممكن بالمصلحة نقول نجعلها 80؟ لا، لأن هيك هذا عرضنا نص قطع الثبوت قطعي الدلالة. جيد. طيب، لكن مثال الظاهر قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر ظاهر في الوجوب أم نص في الوجوب؟ الأمر ظاهر في الوجوب أم نص في الوجوب؟ ظاهر أم نص؟ يعني إيش ظاهر أم نص؟ لو قلنا نص، لو قلنا إن الأمر نص، فهذا لا يحتمل إلا الوجوب، فإذا كل الأوامر تكون على الإيه؟ على الوجوب. جيد. وهذا ليس في الشريعة. في الشريعة لغة العرب ليست كذلك. فالنص، فالأمر في لغة العرب الظاهر أنه يفيد الوجوب، ولكن قد يفيد شيء آخر غير الوجوب، مثل الإباحة أو الاستحباب. جيد. مثل الإباحة أو الاستحباب. تمام. طيب، لكن إذا تجرد من القرائن، يعني هو يفيد غلبة الظن في الوجوب، يفيد غلبة الظن في الوجوب. غلبة الظن هذه قلنا يعني فوق 51%، مو هيك؟ طيب، لو كان لو لو لو لو تجرد من القرائن، لابد أن أعتبر واجب أم لا؟ واجب. لابد أن أعتبره إيه؟ واجب. مثل مثلا اعفو اللحى، هذا أمر، هو ظاهر مو 100% مقصود به أن إعفاء اللحية إيه واجبة، لكن هو أفادنا غلبة الظن أن إعفاء اللحية واجبة. هل يجب أن أعمل بهذا ولا لا يجب؟ يجب أن أعمل بهذا قطعا، لأن العمل بغلبة الظن كما تحدثنا كثيرا قطعي، وجوب العمل بغلبة الظن قطعي، تمام؟ طيب، لكن إذا صرفه صارف صار اسمه إيش؟ مؤول، تمام؟ ولا بد أن يصار، لهذا صار ظاهر في الإيه؟ في المصروف إليه، صار غلبة الظن في المصروف إليه، مثل قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا إيه؟ فاصطادوا أمر ظاهر في الوجوب. هل يجب عندما نحل من الإحرام أن نصطاد؟ طب إيش اللي صرفه عن الوجوب؟ هو لو هيك بدون قرائن، لو بدون قرائن، زي واحد طلع مرة عندنا بعد خطبة الجمعة وقال لا يجوز الدرس بعد الجمعة. ليش لا يجوز؟ قال لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يبقى انتشروا هذا أمر، والأمر للوجوب يبقى يجب أن تنتشر بعد الإيش؟ بعد صلاة الجمعة. فإيش الرد على هذا الكلام؟ إن في صارف صرف، وإيش الصارف؟ فإذا حللتم فاصطادوا. الصارف بفهم لغة العرب، نعم، أنه بعد المنع تأتي الإباحة. الأمر بعد المنع، أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، هكذا يفهم العرب من لغتهم، فهذا هو الصارف. أو يفيد طبعا في أكثر من قول، في كلام أنه هو يفيد ما كان يفيده قبل الإيه؟ قبل الحظر إلى آخر ذلك، لكن نحن بنضرب القصد التمثيل لفكرة الظاهر. يبقى إذن الذي صرفه دليل آخر، وصار هنا لا يجوز أن نقول أن الصيد واجب، لا يجوز أن نقول أن الصيد إيه؟ واجب، بل نقول أن الصيد مباح على ما كان عليه، ومن قال أن الصيد واجب فقد افترى على الشرع لأنه لم يفهم لغة الشارع، تمام يا شباب؟ طيب، العموم ظاهر في الاستغراق. يعني إيش العموم ظاهر في الاستغراق؟ يعني قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المشركين هذه مقصود بها استغراق جميع المشركين، فهل يجب أن نقتل كل المشركين؟ على ظاهر العموم يجب أن نستغرق بالقتل كل الإيه؟ المشركين، لكن هذا الظاهر يحتمل التخصيص، هذا العموم يحتمل الإيه؟ التخصيص، وما من عام إلا قد خصص، طبعا في غير مسائل الاعتقاد كما قال كثير من أهل العلم. يبقى احتمال التخصيص هذا خلى العموم ظاهر في الايه؟ في الاستغراق. ايش دليل التخصيص؟ عندنا أدلة، منها مثلا الإجماع المبني على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على قتل المرأة، فخصصت المرأة من قتل الايه؟ المشركين، وعلى قتل الأطفال خصص الطفل من قتل الايه؟ من قتل المشركين. ايش الدليل؟ ايش دليل التخصيص؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص العموم بيان، انتبهوا، تخصيص العموم بيان وليس نسخا. كيف يكون نسخ؟ لو كان الله عز وجل أراد بكلامه فاقتلوا المشركين كل المشركين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة، فهذا نسخ لكلام الله سبحانه وتعالى، صح؟ أما لو كان الله عز وجل لما قال فاقتلوا المشركين يقصد بهذا، تمام، فاقتلوا المشركين إلا النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقصود الآية، فهذا اسمه تخصيص. فإذا التخصيص إيش؟ بيان. التخصيص بيان، يبين المقصود بالعموم، أنه ليس مقصودا به الاستغراق. أيضا تأويل الظاهر بيان، يعني الله عز وجل لم يقصد بهذا الكلام أو لم يرد بهذا الكلام أن فإذا حللتم فاصطادوا أن الصيد واجب، ثم فهمنا من دليل آخر أن نسخنا الوجوب. لا، إحنا ما نسخنا الوجوب، نحن فهمنا أن المقصود لم يكن الوجوب. واضح هذه الجزئية؟ فهل يجوز للمصلحة الملائمة أن تخصص العموم أو تؤول الظاهر؟ هل يجوز للمصلحة الملائمة أن تخصص العموم أو تؤول الظاهر؟ يعني تبين لنا المراد من الآية أو المراد من الحديث، مو تنسخ. لو قلنا تنسخ في مشكلة كبيرة، لأن الأغلب أهل العلم على أن السنة الأحاد لا تنسخ القرآن، فما بالنا بالمصلحة وهي قياس؟ واغلب اهل وكل اهل العلم على ان القياس لا ينسخ الايه، لا ينسخ القران. جيد، يعني قد يرى قد يروى انه اجماع ان القياس لا ينسخ القران، ولكنه ايه، يخصص. يعني ايش يخصص؟ يبين مراد القائل. فهمتوا؟ يعني انا يهمني جدا ان تفهم ان التخصيص هو تبيين مراد القائل وليس نسخ. والا لو قلنا ان هو نسخ في مشكله كبيره، كيف ننسخ من المصلحه؟ يبقى صارت المصلحه مشرع من دون الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، التحقيق في هذه المساله، ان اذا كان العموم قويا اقوى مما تفيده غلبه الظن بالمصلحه في هذه المساله فيقدم العموم. اما اذا كانت المصلحه قويه، المصلحه الملائمه المستفاده من ادله الشرع قويه اقوى مما يفيده العموم، فتخصص هذا الايه، العموم. نفس الشيء في الظاهر، اذا كان الظاهر، يعني الظاهر يعني مثلا الحكم هذا ظاهر بنسبه 70% انه للايه، للوجوب. تمام. المصلحه افادتنا ان هو 60% ليس للايه، ليس للوجوب، نقدم الايه، الظاهر. تمام. طيب العموم افاد استغراق كل المشركين مثلا، مثلا على من باب التقرير كل المشركين مثلا الا النساء. اجت المصلحة ارادت تستثني بعض الاصناف من المشركين، لكن استغراق العموم لهذه الاصناف مثلا الصناع، استغراق العموم لهذه الاصناف يفيدنا بنسبة 80%، استثناء المصلحة لهذه الاصناف 75%. نقدم الايش؟ نقدم العموم ولا نقدم المصلحة. طب افرض المصلحة لا 95% افادتنا، يبقى نقدم الايه، المصلحة. المصلحة اللي هي ايش؟ المصلحة الملائمة اللي هي مبنية على جنس العلة لمستقاة من عدد كبير من الادلة، مو المصلحة اللي بيقدرها الرجل بايه، بعقله وبهواه. تمام. طيب ايضا نفس الشيء يقال في القياس القريب، دلنا القياس القريب على ان هذا الحكم هكذا. جيد. ودلنا القياس البعيد اللي هو المصلحة الملائمة على ان الحكم هذا، ان الحكم عام. القياس القريب دلنا ان الحكم عام، القياس البعيد دلنا على استثناء هذا الحكم. نستثنيه ولا ما نستثنيه؟ نستثنيه. جيد. لو القياس البعيد فعلا افادنا عدم استغراق. وبالمثال يتضح المقال. اول مثال قال الله عز وجل في كتابه الكريم، انتبهوا، آية، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستشهدوا شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. جيد. هذه في آية ايش؟ آية الدين. هذه في آية الدين. مين يحسن يقرأ آية الدين في نفس واحد؟ مين يقرأ؟ نعم، هو من نعرفه فقط اللي هو قراها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تمام. لكن غيره ما سمعنا. انا لما هيك يعني ممكن اجيبها في نفس، في نفسين، اقصد نفسين ونص مثلا. جيد. لكن اكثر من هيك مع السرعه، مع اكل الاحكام، مع هيك يعني. جيد. لكن ثلاث انفاس يعني ثلاث مرات يعني يمشي الحال. مين منكم يجيبها في نفس واحد؟ آية الدين اكبر آية في القرآن، اطول آية في القرآن. طيب الآية الثانية، الآية الثانية قول الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. دلتنا هذه الآية وهذه الآية أن الشهادة تكون لمن؟ للرجال، أن من يشهد هو الرجال. تمام. أما في الأموال فرجل وإيه؟ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. في حديث في البخاري ومسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين في الأموال بشاهد وإيه؟ ويمين. طيب إجا أطفال بيتقتلوا بيلعبوا سوا، أثناء اللعب هيك اتقتلوا أو شيء، وراح طفل قتل طفل أو طفل قطع يد طفل، محتاجين إيش؟ محتاجين شاهدين، رجال، مو هيك؟ طيب فين الرجال؟ الرجال هنجيبهم يراقبوا، هنجيب اثنين عدول كل لما الاطفال يلعبوا، هنجيب اثنين عدول يجلسوا مع الاطفال يشاهدوهم هم بيلعبوا. هنجيب هيك، ها شيخ ابو الوليد، الشيخ ابو الوليد قاضي، ها شيخ ابو الوليد، هنجيب هيك، نجيب انا اخشى ان احنا لو جبنا اتنين عدول يجلسوا يتفرجوا على الاطفال وهم بيلعبوا تسقط عدالتهم، مو هيك؟ لان هو من العدالة عند الجمهور العدالة اجتناب خوارم المروءة. فلو راجل جلس هيك ممكن تكون هذه من خوارم الايه؟ تكون هذه من خوارم المروءة. جيد؟ طب ايش نعمل؟ وفي الغالب يعني كلنا كل اللي عنده اطفال لما بينزلوا يلعبوا في الشارع يطلعوا ايش يحصل لهم؟ اما مجروح هون اما مجروح هون، ساعات نسأل الله العافية يتشلوا عين، يتشلوا صباع، تمام، يحصل له شجة في رأسه ايا كان. فكيف نحل هذه المشكلة؟ راح الامام مالك، راح الامام مالك قال سآخذ بشهادة الصبيان بسبب المصلحة الملائمة. ايش بقى عمل هيك في الآية؟ عارض الآية بالمصلحة. اخوة سألوني المرة الماضية هل تعارض الآية النص، هل تعارض المصلحة؟ لا خليها على الشباب، انا هوا الدنيا هوا عندي، خليها على الشباب. هل تعارض المصلحة؟ لا لا مو مشكلة. هل تعارض المصلحة، هل تعارض المصلحة النص؟ لو النص قطع الثبوت قطع الدلالة لا تعارضه قولا واحدا. جيد؟ لكن نحن لا نتحدث في المعارضة، نحن نتحدث في التخصيص، في التأويل. جيد؟ اللي هو بيفهم كلام القائل. جيد؟ أو في ضبط القياس القريب. فهل هكذا عارضت المصلحة النص؟ هل هكذا؟ نعم. نعم. تخصيص العمر فتكون معارضة، لكن إذا كان المراد هو تخصيص الجنس، جنس الرجال الذكور، يعني لو طب إحنا يعني ما نقبل في شهادة الصبيان إلا الصبيان الذكور؟ لا لا، ما نقبل في شهادة الصبيان إلا الصبيان الذكور. هل هي الآية؟ خليكم معي خليكم معي عشان نعم. الفئة العمرية إيش؟ الآية الرجال هي الفئة العمرية. الآية أغلب أهل العلم، الآية أغلب أهل العلم، هذا سؤال جيد، نريد أن نفهم الآية أولا. ابن العربي يقول إن بعض أهل العلم فهموا من هذه الآية أن رجالكم مقصود بها، ابن العربي طبعا مالكي، فهموا من من من من هذا من هذه الآية أن المقصود بالرجال هم المسلمون وليس مقصود بها الرجال يعني الذكور البالغين. لكن هذا الفهم بعيد، مخالف لفهم أغلب العلماء. طبعا هو له تأويل أكيد، هو يعني عالم كبير، ابن العربي مو ابن عربي، ابن العربي هو عالم كبير، ولكن هو له تأويل وقال النسبة لماذا أضيف لها ضمير رجالكم، يعني كلام في اللغة كثير مو وقته الآن. لكن أنا الفكرة إن في بعض أهل العلم قالوا هكذا، لكن هذا مخالف لتفسير الجمهور. إذا ما الحل في هذه المسألة؟ ها؟ قبول شهادة الصبيان؟ لا، كيف يعني كيف نقبل شهادة الصبيان؟ هكذا الإمام مالك بيعارض الآية؟ هكذا الإمام مالك يعارض الآية؟ لا، عند التحقيق لا. أول شيء أنتم ما انتبهتوا لشيء. الآية الأولى تتحدث عن الدين، والآية الثانية تتحدث عن الرجعة في الطلاق، عن الرجعة في الإيه؟ في الطلاق. يبقى استدلال بهذه الآيات على الجراح هو من باب القياس، هو من باب القياس. جيد؟ وليس من باب النص. يعني ما في آية تقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم على الجراح، ولا في حديث، تمام؟ يبقى احنا قصنا عليها هذا، فهذا تخصيص من القياس أو بيان للقياس. لماذا يريد يبين هذا؟ يقول الإمام مالك إن قياس هذه الآية، طبعا القياس أيضا يبين مراد الله، قياس يبين مراد الله، كل الشريعة، كل أصول الشريعة هدفها أن تبين لنا مراد الله. فيقول الإمام مالك إن الله عز وجل لا يريد بكلامه، لا يريد بكلامه أننا نستشهد الرجال في الجراح حتى لو كانت هذه الجراح بين الصبيان. كيف فهمت هذا يا مالك؟ قال فهمت هذا من أدلة كثيرة في الشرع دلتنا على وجوب حفظ النفس، على وجوب حفظ الإيه؟ حفظ النفس، وأن اضطراد القياس بهذه الطريقة سيذهب مصلحة حفظ الإيه؟ حفظ النفس. فخصصت هذا الحكم من هذا العموم المستفاد من القياس، وأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكما في هذه المسألة سيحكما بقبول شهادة الصبيان. جيد؟ فهمت كيف خصص؟ خصص يعني بيّن مراد الله من هذه الايه؟ من هذه الأمور. تمام؟ ولم يضطرد هذا، ولم يجعل هذا مضطردا في غير الجراح. يعني هو يقول يقول القاضي المالكي أبو الوليد الباجي، يقول والدليل على ما ذهب إليه عليه، طبعا هو هذا مو قول مالك فقط، هذا قول مالك وقول معاوية رضي الله عنه وقول علي رضي الله عنه وقول إبراهيم النخعي، يعني مو لم يتفرد به. طبعا من شروط العلم أنه ما يكون منقطع، وإلا كانت الأمة اجتمعت على ضلال في عهد الصحابة ومالك هو وصل للصواب، وهذا لا يمكن أن يكون. والأطفال بيلعبوا مع بعض منذ عهد الصحابة ومن قبل عهد الصحابة بتحدث بينهم جراحات، فما ينفع ينفرد بهذا، لكن هذا قول له فيه إيه؟ سلف. يقول أن الدماء يجب الاحتياط لها، ده قول القاضي أبو الوليد الباجي. والصبيان في الغالب في غالب أحوالهم ينفردون في ملاعبهم حتى لا يكاد أن يخالطهم غيرهم، ويجري بينهم في اللعب والترامي ما ربما كان سببا للقتل والجراح، فلو لم يقبل بينهم إلا الكبار وأهل العدل لأدى ذلك إلى هدر دمائهم وجراحهم، فقبلت شهادتهم حتى استدلالا بهذه الإيه؟ المصلحة. ولكن لم يجري هذا في الحقوق. افرض طالب، افرض طفل سرق مال طفل، هل نقبل شهادة الأطفال أو الصبيان؟ افرض صبي سرق مال صبي، هل نقبل هذا؟ لا نقبل. ليش؟ أولا هيعارض النص، جيد، وإن كان النص في الدين لكن قريب جدا من الإيه؟ من البيوع. ثانيا إن إحنا مالنا محتاجين صحيح إن بحفظ المال من مقاصد الشريعة، لكن الأطفال ما معهم مال كثير، ده مال إيه؟ يسير، جيد، ونادر ما يحدث بينهم معاملات أصلا. الصبيان نادر ما يحدث بينهم معاملات، بعكس النفس كثيرا ما يحدث منهم إيش؟ جراحات في الإيه؟ في الأنفس. يبقى لو صبي قتل صبي وإجا صبيان شهدوا عليه، إيش نفعل فيه؟ نعم؟ نقبل شهادتهم. يعني إيش نفعل في الصبي؟ إيش؟ الدية ولا نقتص منه؟ إيه؟ لا، لا يقتص من الصبي، لا يقتص من الصبي. طيب كيف حفظنا الدماء؟ ما احنا هناخد الدية من أهله، يعني هو القصاص حفظ النفس تكون بالإيه؟ بالقصاص. هل الديات بتحفظ الأنفس؟ لا، بتحفظ، بتحفظ الأنفس. أنا في الجهاد هنا، في الجهاد في البدايات الحمد لله الظاهرة هذه قلت كثيرا، كنت أجد أطفال معهم بواريد، هذا الطفل لو فرغ البارودة في جمع من الناس إيش عليه؟ عليه على الدية على عاقلتي، في دية على إيه؟ على عاقلتي. هو له ليس له عمد، عمد الصبي خطأ، جيد، الصبي ليس له عمد، تمام، فعمد الصبي خطأ، فهتكون الدية على إيه؟ على عاقلته. لو فرضنا الدية على عاقلته فعلا ما هيطلعوه معه بارودة، جيد، بس صبي واحد يقتل واحد تفرض الدية على عاقلته، باقي العائلات جميعا ما هيعطوا بواريد للإيه؟ للأطفال، وما هيطلعوا ولد صغير معه سكين يلعب مع الأولاد، هينتبهوا لأن عارفين أنهم إيش؟ هيرتضعوا في غرم عليه على هذا الأمر، تمام؟ أما لو إحنا ما خدنا بشهادة الصبيان على بعضهم إيش هيحصل؟ هتضيع هذه الدماء. وهذا كان رأي مالك رحمه الله تعالى. طبعا هو يمشي يخرج على رأي الحنابلة الذين يرون، الذين يعني رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى شهادة الصبيان في الجراح، ولكن هو يرى مسألة القرائن، فهو يعتبر أن شهادة الصبيان قرائن، جيد، قرائن ممكن تتجمع بطريقة معينة وظروف معينة، فنحكم بالقرينة مو بشهادة الإيه؟ مو ليس بشهادة الصبيان. طبعا الإمام مالك خالف في هذا، أو خالفه في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ليس لأنهم يمنعون تخصيص المصلحة بالنص، تخصيص النص بالمصلحة ليس لهذا السبب، ولكن لأنهم يقولون أن هذا الذي تقوله يا مالك، هذه المصلحة لا تقوى على تخصيص هذا القياس، مسألة 75% أو 95%. مالك يقول هذا القياس، هذه المصلحة الملائمة نسبتها عندي تصل مثلا ل 80%، وعموم فاستشهدوا شهدين من رجالكم نسبته عندي 70%، فالثمانين في المئة هذه أقوى، فهيش فهستشهد الصبيان. 80% أقوى، يقصد في حالة الصبيان يعني. أبو حنيفة وأحمد والشافعي يقولون لا، لا تصل هذه المصلحة لقوة تخصيص هذا الإيه؟ العموم. وهذه نقطة دقيقة. وضح هذا المثال يا شباب عشان ننتقل على المثال الذي بعده. نعم. هذه نقطة أنا أريد أتحدث فيها، واللي احنا مخصصين لها 60 صفحة في النهاية. جيد؟ إن هذا العمل كله عمل المجتهدين، هذه الأعمال التي نتحدث عنها، موضوع تخصيص وما تخصيص، وهذا الكلام هو عمل المجتهد في الشريعة الذي استقرأ الشريعة فوصل عنده أن هذه بعدما استقرأ الشريعة أن قوة هذا كذا في خصوص هذه المسألة، وأن قوة هذا العموم كذا. جيد؟ هذا كلام كثير دقيق، لكن أنا أضرب لكم أمثلة حتى تستوعبوا الإيش، يعني تستوعبوا الأمر أكثر. تمام؟ وإحنا بنختصر يعني مسألة شهادة الصبيان، هذه فيها مطولات كثيرة، مطولات كثيرة عند المالكية وردود كثيرة عند الإيه؟ عند الجمهور. أنا بجيبها من باب التقريب يعني. نعم. مقصود بالصبي بدون 12 سنة يعني؟ قبل البلوغ. مقصود بالصبي قبل البلوغ. الصبي المميز. المميز. حتى لو ل15 لو هنقيس البلوغ بالسن ولا بالاحتلام، يعني لو صبي احتلم عنده عمره 12 سنة لم يكن صبيا، صار رجلا. جيد؟ يقبل شهادته مثله مثل غيره. لو ما احتلم حتى بلغ 15 سنة هنعتبره أول ما يوصل 15 سنة أنه إيه؟ رجل. فتخيل صبيان عندهم 13 سنة أو 14 سنة وقتلوا بعض. جيد؟ يقتص منه، يقتص منه. يعني له احكام القصاص المعروفه. طيب، قتل الزنديق، قتل الزنديق. نترك الاسئله في، يعني سجلوا الاسئله ونتركها في النهايه، لان احنا عندنا امثله كثيره هتبين المساله. انتوا انتبهوا للاصول اكثر من الفقه، لان ده درس اصول. جيد؟ قتل الزنديق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. فإجا واحد ارتد عن الإسلام، إيش بنفعل؟ بنقيم عليه حد الردة؟ نستتيبه. وبسبب موضوع الاستتابة هذا، التحقيق أن الردة ليست حدا، لأن في الحدود ما بنستتيب، حدود بنقيمها على طول. جيد؟ فالتحقيق أن الردة ليست حدا، فالمهم أن احنا بنستتيبه. فإن تاب كيف يتوب؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن تاب قبلت توبته. ليش قبلت توبته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. الناس يعني إيش؟ كل الناس. خليك معي، خليك معي يا أبو عمير، ما تحكوا. جيد؟ طيب، أمرت أن أقاتل الناس يعني كل الإيه؟ كل الناس. جيد؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا شهد أن لا إله إلا الله، فخلاص. تمام؟ طيب، الزنديق، إيش الزنديق هذا؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إيه؟ منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. شهدنا عليه، في شهود إجوا شهدوا قالوا هو في المجالس الخاصة بيسب في الإسلام وبيدعو الناس لترك الإسلام. جينا مسكناه. يا فلان انت بتفعل كذا؟ نعم بفعل كذا. ايش بدكم مني؟ توب الى الله، توبت الى الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبعدين يرجع البيت يفعل نفس الشيء. تمام؟ هذا مو مثل الكافر الاصلي اللي هو بيقول انه كافر ولما تيجي بده يسلم بيقوم قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا مثل المرتد العادي اللي هو مثلا بيقول انه هو ملحد او ترك الاسلام فبتيجي تقيم عليه بيقوم راجع. جيد؟ لا، هذا أمام الناس يقول أنه مسلم وفي الباطن يبطن الإيه؟ الكفر. هل هذا نقبل منه أن يقول لا إله إلا الله فيسلم بهذا ونذر عنه القتل ولا يقتل؟ نعم؟ إيش الدليل بقى؟ إيش الدليل؟ كيف خصصت قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرت أن أقاتل إيه؟ الناس. قال هي يعني كل الايه؟ كل الناس. امرت ان اقاتل كل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، وهذا ادى الغايه، شهد انه لا اله الا الله. كيف خصصت هذا؟ ما حقق احنا ما بنعرف ما لنا علاقة اشققته على قلبه كما فعل أسامة بن زيد، اشققت عن قلبه؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا. جيد، طيب كيف سنخصص هذا؟ سنخصصه بالمصلحة الملائمة التي دلتنا على وجوب حفظ الايه؟ حفظ الدين. تمام، في أدلة كثيرة دلتنا على وجوب حفظ الدين وأنه مقدم على حفظ النفس، منها أن احنا بنذهب للجهاد، منها أن احنا بنقتل المرتد، منها أن احنا بنقتل من يمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام. كل هذه الأدلة دلتنا على أن من المصالح الملائمة في الدين، هي مصالح الملائمة في شريعة الإسلام، هي مصلحة حفظ الإيه؟ حفظ الدين. وترك هذا الزنديق يفعل ما يفعله ودرء القتل عنه بمجرد هذه الكلمة يتعارض مع حفظ الإيه؟ مع حفظ الدين. فسنقدم حفظ الدين على العموم المستفاد من كلمة الناس ونخصصه من هؤلاء الإيه؟ من هؤلاء الناس. جيد، وهذا هو أقوى ما يمكن أن يقال في هذا التخصيص. في ناس تانية قالت، يعني في تأويل ثاني حتى يكون الأمر واضح عندكم، قالوا ابن القيم وقالوا غير ابن القيم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يتحدث عن ناس دينهم، يتحدث عن ناس دينهم عدم شهادة أن لا إله إلا الله، فدخولهم في الإسلام يكون بشهادة أن لا إله إلا الله. أما الزنديق فدينه شهادة أن لا إله إلا الله في الظاهر وأبطان الكفر في الإيه؟ في الباطن، فلا يتناوله اللفظ، خصصه بس خصصه بطريقة إيه؟ بطريقة مختلفة. لكن أقوى تخصيصات فيها هو هذا الايه؟ هو هذا الامر. طبعا لا، انا هحكي لك ان ما فيها اجماع. جيد، يقول فان الزنديق، طبعا ده كلام شيخ، كلام ابن القيم، يقول فان الزنديق هذا دأبه دائما، فلو قبلت توبته لكان تسليطا له على بقاء نفسه بالزندقة والالحاد، وقلما قدر عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه، ولا سيما وقد علم أنه أمن، أو قد علم أنه أمن بإظهار الإسلام من القتل، فلا يزعه خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله ورسوله، فلا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا بقتله، فلا ينكف عدوانه على الدين إلا بإيه؟ إلا بقتله. وهذا مذهب أهل المدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، بل أنص الروايات عليه. طبعا هذا يبين لنا أن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، ناس قالوا حنقدم هذا العموم على هذه الإيه؟ المصلحة، وناس قالوا سنقدم هذه المصلحة على هذا العموم. جيد، يقول أيضا الغزالي، يقول فإن قيل فالزنديق المستتر إذا تاب فالمصلحة في قتله وألا تقبل توبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فماذا ترون؟ قلنا هذه المسألة في محل الاجتهاد، ولا يبعد قتله إذا وجب بالزندقة قتله. يقول في النهاية، في نهاية قوله فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم. حاصل هذا الأمر، طبعا غزالي شافعي، حصل هذا الأمر تخصيص مصلحة في استعمال مصلحة في تخصيص عموم، وذلك لا ينكره أحد. استعمال المصلحة في تخصيص العموم لا ينكره أحد، ولكن تنزلها على هذه المسألة أو غيرها ممكن نختلف، إيش ممكن نختلف فيه. طبعا تيجي البعض المتصدرين في زماننا تقول له يقتل الزنديق، يقول لك نعم يقتل ردة المغلظة وكذا وكذا وكذا. طيب انت يا اخي بتاخد بالمصالح المرسلة او المصالح الملائمة؟ يقول لك لا، مصالح الملائمة هذه تشريع من دون الله وانا ظاهري. تمام، لو يعني لو انصفنا يصنف نفسه انه ايه؟ ظاهري. طيب طالما انت هكذا، كيف باي دليل تقتل الزنديق؟ لماذا لا تعمل العموم؟ طبعا كما قلنا انه ممكن يبقى عنده ادلة اخرى، لكن هو في الغالب سيستدل بان هذا هو مصلحة الدين، وان هذا يفسد في الايه؟ وان هذا يفسد في الدين. وهذه من فوائد المهمة جدا في أصول الفقه، أن تستطيع أن تعرف العالم من الدعي. العالم له أصول مضطردة، كما أنه يقتل الزنديق، جيد، يبيح التسعير، جيد، ويبيح أخذ الضرائب مثلا، ويبيح كذا وكذا، لأن هو بيرى المصلحة أصلا من أصول التشريع، بيرى المصلحة الملائمة أصل من أصول التشريع. أما الداعية هو بيحب التشدد مثلا، بيحب التشدد، فطالما التشدد هذا هيجيب له قتل الزنديق، هذا القول هيجيب له قتل الزنديق، ياخذ بهذا الايه قول، هذا القول جواز قتل الترس. كيف تقتل الترس؟ من اين اتيت بدليل قتل الترس؟ وصل معصوم الدم، كيف ستقتل الترس؟ جيد، ما لك حل بالذات في جهاد الطلب الا بالايه، الا بالمصلحه الملائمه. تمام، طيب ليش ما ليه وانت تقول لي انا ما باخذ بالمصلحه الملائمه، او في امور تقول المصلحه تشريع من دون الله عز وجل، يبقى هذا دليل انك صاحب هوى او جاهل، بس بتنتقي من أقوال أهل العلم، ما يروق إيه؟ ما يروق لك. طيب المثال الثالث، واضح موضوع قتل الزنديق؟ وصلته، وصلت هذا الموضوع بمسألة تخصيص النص بالمصلحة. نعم، يعني رجعنا إلى مسألة النسبة والتناسب. نعم نسبة والتناسب في غلبة الظن، هل مصلحة حفظ الدين هذه مصلحة قطعية؟ لا خلاف فيها، وتقديم الدين على النفس قطعي لا خلاف فيه، لكن هل هذا يشمل هذا عموم أيضا؟ هل هذا العموم يستطيع أن يخصص هذا العموم أم لا؟ تمام، وإن كان هذا طبعا عموم مستغرق، يعني تقديم الدين على النفس هذا عموم متيقن استغراقه، تمام، لكن هل يتناول هذا، يتناول تخصيص هذا ولا لا يتناول؟ هذه التي فيها خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. نعم، لم ينكروا القاعدة، دي نقطة مهمة جدا، لم ينكروا القاعدة طبعا كجمهور، احنا عندنا الظاهرية عندهم اشكال معنا في القياس نفسه، فما بالنا بالايه؟ بالمصالح الملائمة. طيب شوف، يعني لم ينكروا القاعدة، ايش الاستشهاد لهم في ايش؟ هم قالوا القاعدة هكذا، جيد، ولكن هذا العموم أقوى من هذه القاعدة، أقوى من إعمال هذه القاعدة هنا. ممكن تؤثر عند البعض، يعني ممكن عند البعض الذين خالفوا يقول لك، وهذه نقطة مهمة، يقول لك الأمر وصل لدرجة الضرورة مو فقط في الحاجة، يعني ممكن أنا أعتبر قتل الزنديق، احنا عندنا هذه برضو لازم تبقى في ذهنكم دائما، ضروريات وحاجيات وإيش وتحسينيات، فممكن قتل الزنديق يكون في الحاجيات، قتل الزنديق في الحاجيات، لأن هو لو وجد، يعني المنافقون كانوا موجودون، المنافقون كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضوا على الدين، مو هيك؟ لكن ممكن يبقى في زنديق وجوده قطعا حيقضي على الدين، منطقة ما فيها علم جيد، وهذا فعلا وصل في فساده درجة هتقضي فعلا على الدين، فهون لو وصلنا لدرجة الضروريات هتلاقي كل العلماء يقولوا إيش؟ يقتل. لو وصلنا لدرجة الضروريات مسألة أخرى. تمام، الحاكم الوضعي هذا يعلم بالكفر ولا وليس زنديقا، الحاكم الذي يحكم بغير الشرع يستبدل شرع الله عز وجل هذا معلم بالكفر. الان دوره كثير من الذين يقولون الوضعي يقول بيشهد الله تعالى ورضى الله اشهد الله، لا هو يعني واحد قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الزنا حلال، تمام، هذا كافر صح، كيف يسلم؟ يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان الزنا ايه حرام، مو هيك؟ جيد، فهذا معلم بالكفر مو معلم بالزندقة. اما واحد امام الناس يقول الزنا حرام وياتي في الخفاء يقول هذا الكلام خطأ، الزنا حلال، ايش الاشكال في الزنا؟ ايش الحرام فيه؟ ما في اشكال، تمام، هذا زنديق وان كان لا يطعن في اصل الرساله، يعني هو ما بيقول ما بينكر وجود الله ولا حكميه الله ولا شيء الا في هذه الايه المساله، هذا على هذا زنديق من هذا الايه من هذا الباب، تمام. طيب يا شباب اخر مثال، طبعا على الطرف الثاني اللي هو المميع كما نقول كما يطلق عليهم يعني او كما اشتهروا، يقول لك انا باخذ المصلحه الملائمه، طبعا لازم يعني اغلب المتشدد اللي عنده غلو ما بيحب كلمه المصلحه الملائمه وان كان هو بياخذ بيها شئنا ما بينه، تمام، واغلب اللي هو بيميع تمام بياكل ايه او كل اللي هو بيميع بيقول ايش انا لازم المصلحه الملائمه دي اصل من اصولي. طيب نقتل الزنديق؟ يقول لك لا ما نقتل الزنديق. طب ليش ما تقتل الزنديق؟ يقول لك يا اخي امرت ان اقتل الناس جيد حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فانت ده بيشهد انه لا اله الا الله، وضحت الفكرة؟ فبرضو الفكرة عنده هوى وليس دين وشرع وأصول. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال غلى السعر في المدينة، غلى السعر في المدينة، فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس في عنقي، وليس أحد منكم يطالبني في دم ولا مال، وليس أحد منكم يطالبني في دم ولا مال. يبقى إذن التسعير، هم طلبوا منه التسعير بسبب إيش؟ غلاء أسعار، مو الوضع كان طبيعي، لا الأسعار غليت، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير. هل يجوز التسعير يا أبو منتصر؟ أنا ممكن هون فايدة المراية، أنه ممكن واحد هون بيعمل شيء غلط، أنا أشوفه من هون، يعني بصيت هون بس، طليت هون طليت هون شايفكم. هل يجوز التسعير يا أبو منتصر؟ تمام، الحديث واضح، نهى يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، جيد، قال إن الله هو المسعر، ورفض أن إيه؟ أن يسعر. طيب الأصل، وبعدين راح التجار تجمعوا سويا وسووا نوع من أنواع الاحتكار بطريقة أو بأخرى، أو حتى بدون احتكار اتفقوا هيك بطريقة معينة وصاروا يرفعون الأسعار عن الوضع الطبيعي. هل يجوز في هذه الحالة التسعير؟ ها؟ طب يجوز هكذا؟ هكذا أنت تخالف قول النبي. نعم، نجيب المصلحة ونشوف التناسب بيناتهم، بينه وبين النص، فتقدمت عن النص ونعمل إيش مصلحة إيش؟ حفظ الأموال المسلمين. في الجراح انتبهوا، في الجراح كانت مصلحة حفظ أنفس الإيه؟ المسلمين، حفظ النفس، جيد؟ وطبعا واضح في الجراح هذا من السياسة الشرعية، لو الحاكم هيأخذ بهذا القول يبقى من تدبير أمور البلاد الداخلية والخارجية أنه هو يقضي في الجراح بشهادة الصبيان. قتل الزنديق واضح جدا، تمام، هذه من السياسة الشرعية، هيقتل الزنديق، هذه حتى من السياسة الشرعية اللي بينص عليها كلمة سياسة شرعية، يعني بيكتب في الكتب من هي كلمة إيه؟ سياسة شرعية. طب التسعير، هيجي الأمير أو الإمام ويقوم مسعر حتى يحافظ على مال الناس. طب كيف يفعل مع الحديث؟ كيف يفعل مع هذا الحديث؟ نعم، يحمل هذا على كان جيل الصحابة والتجار كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، مو على جيل الصحابة، يحمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به الوضع العادي، يعني غلو الأسعار نتيجة لتفاعل العرض والطلب في السوق بدون ظلم من التجار. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. يبقى كان التسعير ظلم، في طلب كبير على سلعة قليلة، فطبيعي أن السلعة إيه؟ تغلى، فالتسعير ظلم، في ظلم للي معاه مصاري كتير، جيد، ظلم للتاجر اللي عنده السلعة الإيه؟ القليلة. أما لو كان التسعير عدل، إن السلعة كثيرة، جيد، ولكن التجار إيه؟ احتكروها أو اتفقوا سويا على غلوها، أو تاجر بيستغل شخص من الأشخاص وإيه؟ ويبيع له، تمام، يستغل عدم إن هو غر مثلا، ما فاهم الإيه؟ ما فاهم في البيع والشراء، يبقى هون يجوز الإيه؟ هون يجوز التسعير تخصيصا من هذا النص، تخصيصا لهذا النص. يعني كأننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالنهي عن التسعير هذه الحالة، بل قصد الحالة الإيه؟ طبيعية. كيف فهمنا هذا المقصد؟ كيف فهمنا هذا المقصد؟ من قول من من من من من مصلحة الملائمة التي هي حفظ الإيه؟ المال، التي دلتنا عليها أدلة كثيرة، ومن أيضا قاعدة أخرى أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. من وين جبنا أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة؟ من مجموعة أدلة كثيرة جدا دلتنا، اللي احنا خدناها قبل، تمام، لا يبع حاضر لباد، منع الاحتكار، النهي عن ترقي الركبان، كل هذا فهمنا أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الإيه؟ الخاصة. فالمصلحة العامة لعموم المسلمين تقدم على المصلحة الخاصة لمن يسعر. منتبهين لهذه المسألة؟ جيد. طبعا الدكتور حسين حامد اللي هو كاتب كتاب نظرية المصلحة، اللي هي رسالة الدكتوراه اللي عنده، اللي تخرج بها او رساله دكتوراه اللي اخذها من الازهر وهي تقرر على الازهر. طبعا استفدت منها كثير في الكتاب كما اشرت. يخالف في هذه المساله ويعتبر ان هذا ليس تخصيصا للنص بالمصلحه، وياتي ببعض الادله، لكن طبعا كان كلامه كثير ضعيف، وهو لا يحتاج هذا لانه يقر بان المصلحه تخصص الايه؟ النص، تمام. وهذا كلام كثير من اهل العلم ان من خصص النص هنا هو المصلحه، جيد. خاصة ان المسألة فيها خلاف، بعض اهل العلم هم اقلية، يعني قليل من اهل الجمهور على جواز التسعير في هذه الاحوال، لكن قليل من اهل العلم قالوا لا يجوز التسعير حتى في هذه الحالة، استدلالا بظاهر الايه؟ بظاهر الحديث. فنحن نحتاج ان نستدل عليهم بأدلة كثيرة. طبعا ممن قال بالتسعير استدلالا بالمصلحة شيخ الاسلام ابن تيمية، وانا مهتما آتي برأي الحنابلة، طبعا ان انا بحب الحنابلة دي نقطة، لكن النقطة الاهم انهم يعترضون ويقولون ان الحنابلة لا يقولون بالمصالح الملائمة، فالاكثار من اقوالهم يؤكد مسألة انهم يقولون بالمصالح الملائمة. يقول وقد ارتفع، يقول شيخ الاسلام: فاذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء واما لكثرة الخلق فهذا الى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة عينها إكراه بغير حق، تمام، لا يجوز في هذه الحالة. أما يقول وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، جيد، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، جيد. ويفسر طبعا المرداوي تلميذ ابن مفلح، وابن مفلح تلميذ ابن تيمية، ابن تيمية تلميذ ابن مفلح، ابن مفلح تلميذ المرداوي. المرداوي مؤلف كتاب الإنصاف اللي هو جامع، يعتبر مكنسة المذهب كما يقولون، اللي بيجمع كل أقوال الإيه؟ كل أقوال المذهب. في الآخر لما بيحكي عن قول ابن تيمية هذا بيقول: وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم بالمعوضة بمثل الثمن، وقال لا نزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله، تمام يا شباب. ثم قول آخر لابن القيم: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، يعني لا يقلل ولا يرفع، بل يشوف تسعير عدل، ايش السوق يعطي سعر هذه السلعه فيعطيها ايه؟ فيعطيه لها. واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل، يبقى لا يسعر الا للضروره. ايش الدليل؟ ان حفظ المال مصلحه ملائمه، تمام. طيب ايضا يقول حمد بن عبد الله الحمد، انا جبت قوله لأنه بيأكد على مسألة المصلحة، ويقول: ولأن في هذا في ذلك مصلحة عامة بل دفعا لمفسدة عامة، وإن ترتب على ذلك فوات مصلحة خاصة، جيد. أريد أؤكد يعني في هدف مبطن لنقل أقوال الحنابلة في هذه المسألة حتى نبين أن الحنابلة يستدلون بالمصالح الملائمة على خلاف ما يزعمه الناس، نعم. وقال لا، هم قولا بيقولوا أيضا، لكن هو قول غير مفهوم، هم يقصدوا بهذا المصلحة الغريبة لا يأخذوا بها، أما المصلحة الملائمة لا يأخذون إيه؟ يأخذون بها، جيد. قال الإمام الجويني الشافعي: ليس للإمام هذا في حال في رخاء الأسعار اللي هو التسعير، لكن في النهاية يقول: فأما إذا غلت الأسعار واضطر الناس فهل يجوز للإمام أن يسعر؟ فيه وجهان مشهوران في المذهب، أحدهما المنع طربا للقياس الكلي، والثاني الجواز نظرا إلى المصلحة العامة، تمام يا شباب. فبالتالي تجويز المصلحة، تجويز التسعير ليس ترقيعا للحاكم إن هو يبيع، إن هو يسعر كما يحب، جيد، ويفعل في الناس ما يحب. أولا إلها شروط، يعني مو التسعير هيك مفتوح، جيد، في شروط معينة أن يكون في ظلم في التسعير، يكون في ظلم في البيع، تفضل، يكون في ظلم في البيع، يبقى في شروط معينة، جيد، ولها ضوابط معينة وفيها خلاف، لكن أغلب أهل العلم على جواز التسعير في هذا الظرف. كيف خصصنا الحديث؟ خصصناه بالمصلحة الملائمة، هل ترد المصلحة خبر الواحد؟ هل يجوز أن ترد المصلحة الملائمة خبر الواحد؟ هيك هيبتدي الشيخ ابو الوليد يتضايق. تمام، يعني ايش خبر الواحد؟ طبعا احنا اخذنا هذا قبل لكن ناخذه هيك سريعا. تعريفه الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى متواتر واحاد. المتواتر يعني قطعية الثبوت، تأكدنا من نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. متواتر هذا قد يكون تواتر لفظي، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وردت من اكثر من طريق بحيث احنا متأكدين ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم 100%. ممكن يكون تواتر معنوي مثل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الايه، في الصلاة. جيد، وردت في أكثر من 100 حديث، مو كل حديث بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم في الصلاة، لكن أثناء ضمن الحديث بيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في الإيه؟ في الصلاة، فتواتر رفع يده في الدعاء أقصد، فتواتر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في الإيه؟ في الدعاء. هذا المتواتر. الأحاد، في أحاد قطع الثبوت وفي أحاد ظن الثبوت. أحاد قطع الثبوت، أحاد هذا يعني لم تصل مجموع طرقه بطريقة إلينا بطريقة تقطع لنا بأنه إيه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أحد قطع الثبوت لأن احتفت به قرائن جعلتنا نوقن به. قطع الثبوت هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قطعية ثبوت حديث من أحاديث الأحاد قد يكون بسبب رواته، يعني حديث رواه أبو بكر وعمر، لما اثنين يروا حديث هذا لا يكفي أن يكون متواترا، لكن عندما يجتمع أبو بكر وعمر في رواية حديث ممكن هذا بمفرده طبعا مع باقي السند يعني يعطي الحديث قوة، يجعلنا نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإيه؟ قال هذا الحديث. وأيضا من حيث الموضوع، يعني لو في حديث يتحدث عن واحد طار في السماء، جيد، حتى نوقن به محتاجين كام؟ محتاجين مثلا 30 يروي هذا الحديث. أما واحد حديث بيحكي عن واحد مشي على الأرض، ممكن محتاجين 5 عشان يفيد التواتر. يبقى ممكن من حيث الموضوع ومن حيث الايه المخبرين، في امور كثيرة في النهاية من حيث موافقته للشريعة او الاصول الشريعة، في امور كثيرة في النهاية بتجعلنا قرائن، يعني من حيث القرائن تجعلنا نوقن ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع الثبوت سواء كان متواتر لفظي او متواتر معنوي او احاد احتفت به قرائن، هذا قطعا لا ترده المصلحة، بل رده بالمصلحة هو رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. الكلام في ظن الثبوت، ايش ظن الثبوت؟ قلنا ممكن يكون صحيح لغيره، حسن لايه لغيره، كما تحدثنا قبل عن تعريفات هذه الاقسام. حسن لغيره مثلا هذا قلنا ان هو ممكن يبقى نسبة غلبة الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله 51%، مو هيك؟ ممكن يكون هيك. طيب افرض عارض هذا الحديث مصلحة من المصالح الملائمة التي دلتنا عليها الشريعة بأدلة كثيرة، منها مثلا تقديم المصلحة العامة على الخاصة، منها أن مصلحة الدين تقدم على مصلحة النفس، منها أن الشريعة أتت بحفظ الدين. هب أن هذا الحديث عارض واحدة من هذه المصالح التي استقيناها من كثير من المصالح الشرعية، هل نرد ثبوت الحديث؟ مو نرد الحديث، منتبهين؟ نرد الحديث ما ينفع، لا، هل نرد نقول هذا الحديث لا يثبت عندنا لهذا السبب، أم نثبت الحديث ونلغي المصلحة؟ نقول لا، لن نعتبر المصلحة في هذه المسألة، نعتبره مخصص. تمام، ها، أنا بدي رأيك أنت، يعني بدي إيش رأيكم، نلغي ولا نقدم المصلحة؟ المسألة تحتاج نظر مجتهدين كما قلنا. إيش درجة قوة نسبة المصلحة أو تناول المصلحة لهذا الأمر؟ يعني لو هذا الحديث بيفيدنا 51% والمصلحة بتفيدنا 70% إن الحكم ليس هكذا، جيد، يبقى ناخد إيش؟ نقدم المصلحة. لكن هاب إن الحديث قوي 80% ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتناول المصلحة لهذه المسألة، المصالح بتبقى قطعية، لكن أقصد تناولها لهذه لعين هذه المسألة 60%، نقدم الإيش؟ نقدم الحديث. أما لو الحديث 100% قولا واحدا نرد الإيه؟ نرد المصلحة ونقدم الحديث. طبعا لو كان قطع الدلالة، أما لو كان ظن الدلالة يبقى هنشوف المصلحة تخصصه، دي مسألة تانية. لكن لو قطع الدلالة نقدم الإيه؟ حديث. وهنكتشف إن المصلحة في غير هذا، مثل حادثة يحيى ابن يحيى الشهيرة. طيب الأمثلة، الأمثلة هنتحدث عنها في المرة أو في المحاضرة القادمة، لكن أنا أعطيكم يعني مثال سريع جيد. وفعله الصحابة، هذا الكلام طبعا هذا الرأي مو رأي أبو حنيفة فقط، أبو حنيفة له بعض ما بيجيبها بهذه الطريقة، لكن هذا مشهور به مالك، مشهور به الإمام مالك. طبعا أنت مستغرب لأنه هو بتقول إمام أهل السنة وهيك كيف يرد الأحاديث، لا بيرد تمام. ولهم سلف، من أكثر السلف فعلا لهذا السيدة عائشة رضي الله عنها. جيد، ردت حديث هي وابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهم. جيد، ردوا حديث وجوب الغسل قبل غمس اليد في الإناء ثلاثة، يبدأ تغسل يديك، يعني إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يده إيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، والحديث صحيح. قالوا فكيف يفعل بمثل المهراس؟ المهراس حجر تمام كبير يوضع فيه ماء. جيد، تقول هب أن هذا الحجر فيه ماء، محتاج تغسل إيدك ثلاثة، كيف هتغسلها؟ يعني هذه أنت صحيت من النوم بدك تتوضأ من هذه، إيش تفعل؟ بتسكبها على إيدك وتغسلها. طيب هما افرض واحد ما عنده إلا حوض في مي تمام، وما عنده شيء يأخذ منه، وهذا كثير في العرب في الماضي كثير تمام، كان في الصحراء رايح ونام جنب اللي هي الأحواض الكبيرة هذه، صحى من النوم بده يتوضى، كيف يتوضى؟ كيف يتوضأ؟ يغترف بفمه، لا ما ينوي الاغتراف، هذا قول يعني غير خلاف رأي الجمهور، يغترف بفمه، يجيب بفمه هيك ويعمل هيك. طيب أليس في هذا حرج بعيد عن الأدلة الكثيرة في الشريعة التي تدل على رفع الحرج؟ جيد، فاستشعارا لهذا الحرج في أدلة كثيرة في الشريعة دلتنا على ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. هذه الدرجة من المشقة، هي الشريعة بتأتي بمشقات، لكن هذه الدرجة من المشقة غير مألوفة في الشريعة. جيد، ففي مصلحة ملائمة معروفة في الشريعة، أن الشريعة يسر، الدين يسر، يسر بدرجة معينة تمام. هذا الدرجة من المشقة ليست ملائمة مع هذه المصلحة، فقالت أن هذا الأمر أقوى من ثبوت هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فردت الحديث، هي ردت ثبوت الحديث، هي وابن عباس رضي الله عنهم تمام، ردته بإيش؟ بالمصلحة الملائمة. طيب قالوا إنما الشؤم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت، فقالت السيدة عائشة لا، هذا الحديث ها هو حديث صحيح. ايش قالت هي؟ ما نعم، قالت لو كان الشؤم في شيء لكان في راس المرأة. قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن عادات الجاهليه، تقول يقول تأولت الحديث، ليش اولته؟ هون بقى هون ما عرضت الثبوت، هذا ما هو موضوعنا، هذا موضوع اللي قبل. جيد، صرفته عن ظاهري، لماذا صرفته عن ظاهري؟ قالت يعارض مع قاعدة عامة لا شؤم ولا ما في طيرة. جيد، لا طيرة ولا هامة ولا إيه ولا سفر تمام، فكيف نتطير؟ فهذه القاعدة العامة مضطردة، فردها هذا الإيه، فردت به هذا الحديث. وفي أمور أخرى مثلا بكاء الميت، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت هذا لا أقول به. جيد، ولم تثبته عن، ردت ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ردت ثبوته؟ قالت قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى. جيد، فهذه الآية تتعارض من وجهة نظرها مع هذا الإيه، مع هذا الحديث، وهذا الحديث طيب، وهذا الحديث ظني الثبوت وليس قطع الثبوت، لو قطع الثبوت لم يسعها إلا التسليم به. جيد، ولكن هذا الحديث ظن الثبوت، تعارض مع قاعدة قطعية في الشريعة، فتقدم القاعدة القطعية على هذا الحديث. طبعا في علماء جمعوا بينهم بطريقة أخرى، لكن أنا أذكر لكم أصل المسألة. طيب المعمول به وقول السيدة عائشة الإيش؟ المعمول به، لا هذا خلاف قول السيدة عائشة، خلاف رأي الجمهور، لكن الإمام مالك وطبعا من بعده الشاطبي أتوا بأقوال السيدة عائشة وأقوال ابن عباس حتى يقولوا نحن لم نشذ عن الأمة. عندما نعارض ثبوت حديث بالمصالح الملائمة هذا ليس شذوذا منا عن الأمة، بل لنا سلف في هذا، وإلا لو ما كان إلهم سلف نقول عليهم مبتدعة. لو كان مالك الإمام مالك سلف نقول هذا بدعة، أنت بتبتدع في الدين. هو يقول لا، أنا إلي سلف، أنا لي سلف في هذا، وسلفي ناس كبيرة من الصحابة، من علماء الصحابة، السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم، تمام، فعلوا هذه الأمور. فيقول أنا مثلي مثل أفعل مثل ما إيه مثل ما يفعلون. الأمثلة ستطول.